هي دليل العقلي على اتصاف الله سبحانه وتعالى بالعلم. الأدلة العقلية على اتصافه جل وعلا بالعلم. أبا عاصم ما أسمع. أحسن. طيب نعم بارك الله. أبا عبيدة إرادة والإرادة مستلزمة فالإيجاد مستلزم للعلم. أحسن. نعم. من المخلوقات ما هو عالم. من المخلوقات من هو عالم. والعلم صفة كمال. نعم. صفة كمال للمخلوق فالله أولى به. فالله أولى به. خلق المخلوقات. وإحكامها وإتقانها. فيه دليل على علم الله. على علم صانعها وبارئها. لأنه من الممتنع أن يكون معطي الشيء عاريا منه. نعم خير إن شاء الله. مات واجب الوجود وممكن الوجود. أي نعم. أكمل من الذي لا يعلم. فحتما أن الخالق هو الذي يعلم. بارك الله فيك. الأدلة النقلية. الأدلة النقلية على علم الله سبحانه وتعالى. الله لطيف خبير. بعد آخر يعلم ما في البر والبحر. أحسنتم. ولا يكلفون بشيء من علمه. الأدلة كثيرة على علمه سبحانه وتعالى. المعتزلة ماذا قالوا عن صفة العلم؟ ماذا قالوا أبا أسماء؟ أنه لا يجهل. ما أثبت لله صفة العلم. ومعلوم أن نفي الجهل ليس بإثبات للعلم وليس بمدح. خيرا إن شاء الله. طيب يا أخوان ننتقل صفحة صفحتين هكذا تكملة لهذا الدرس. قوله ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم. ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم. ماذا قال بعد الدرس السابق؟ قال وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا. ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. ما زلنا في صفة العلم فنأخذ هذه الفقرة معها أيضا. لم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم. إذن علمه سبحانه وتعالى يسبق الموجودات ويسبق الأشياء أم لا يأتي إلا بعد الوجود وبعد تكوين الأشياء؟ يسبق. وهذا رد لمن؟ للمعتزلة. لأن عندهم ماذا يا أخوة؟ علم الله ليس بسابق. وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. علم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. لماذا يا أخوة؟ الله بكل شيء عليم. شرط. يعلم سبحانه ما كان. هذا علم بالماضي. يعلم سبحانه ما كان وما يكون. علم بالحاضر والمستقبل. إذن علم الأول علم بماذا؟ بالممكن الماضي. الثاني علم بالممكن الحاضر والممكن المستقبل. وما لم يكن. وما لم يكن أن لو كان كيف يكون. علم بالمعدوم. علم بالمعدوم. كذلك كما قال تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. الآية دليل على الفقرة الثالثة. وما لم يكن هل يمكن ردهم؟ هل ردوا؟ لم يردوا. ولكن لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. يعلم الله أنهم يكونون على هذه الحالة. لعادوا لما نهوا عنه. إذن ما لم يكن لو كان كيف يكون. وإن كان يعلم أنهم لا يردون ولكن أخبر أنهم لو ردوا لعادوا كما قال تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وفي ذلك رد على الرافضة والقدرية. الذين قالوا إنه لا يعلم الشيء قبل أن يخلقه ويوجده، هذا أولا، نعم، أنه لا يعلم الشيء قبل أن يخلقه ويوجده. وكذلك قالوا أن الله لا يعلم تفاصيل الأشياء، وأن علم الله متعلق بالممكن فقط. ولكن في الآية رد على أن علمه أيضا متعلق بالمعدوم أيضا، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. وكذلك قوله سبحانه وتعالى وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما في المستقبل أم لا، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. إذن علمه سبحانه وتعالى بما كان وما يكون وبالممكن والممتنع. وهذه الأمور الثلاث خالف فيها قلنا من القدرية والمعتزلة والرافضة. نعم، نرجع إلى قوله وقدر لهم أقدارا. وقدر لهم أقدارا، قال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وخلق كل شيء، لم يكتفي جل وعلا سبحانه وتعالى بخلق الأشياء، وإنما زاد على الخلق التقدير. وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وهذا التقدير يا أخوة يشمل أمورا كثيرة، تقدير ما به تمام خلقهم، تقدير صفاتهم، وكذلك تقدير أعمالهم، تقدير آجالهم، تقدير أرزاقهم. كل هذه المقادير قدرها الله سبحانه وتعالى لهم. قلنا أن الله سبحانه وتعالى لم يكتفي أن بماذا بخلق الخلق، وإنما بعدما خلق أو مع الخلق قدر لهم أقدارا. وخلق كل شيء فقدره تقديرا، قلنا هذا التقدير شامل لماذا؟ تقدير الخلقة وتقدير الصفات التي هي للخلقة، وكذلك تقدير أعمال هذا المخلوق وأرزاق هذا المخلوق وآجال هذه المخلوقات. إن بدأنا بالخلقة، التقدير الأول، الشيء الأول الذي قدره فيك جل وعلا ما هو؟ ذكرنا جملة أمور يا أخوة، قلنا تقدير الخلقة ثم الصفات ثم الأعمال والأرزاق والآجال. نعم، طيب هذه الأمور التي قدرها الله سبحانه وتعالى لكل شخص، نبدأ بالخلقة. كيف قدر الله سبحانه وتعالى خلقة الإنسان؟ ذكر الشارح رحمه الله تعالى قوله سبحانه وتعالى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. انظر يا أخوة، كلها أفعال الله سبحانه وتعالى، خلق فقدر فسوى فقدر فهدى. هذه الأفعال الأربعة، أن الله سبحانه وتعالى خلقك، لكن كيف خلقك؟ قال خلق فسوى. ذكرنا أن التسوية اليد اليمنى كاليد اليسرى والعين اليمنى كاليسرى. ما خلقك الله مجرد خلق كيفما اتفق وكيفما حدث، لا، خلقك بانتظام وبتقدير وبدقة وإحكام وإتقان. انظر إلى يمناك وإلى يسراك، يدك اليمنى واليسرى، هل هناك فرق في شيء بينهما؟ لا تجد فرقا. العين اليمنى واليسرى، وهكذا الرجل اليمنى واليسرى، فسوى. وبعد التسوية والذي قدر، ما الفرق بين التقدير وبين التسوية؟ التقدير أن الله سبحانه وتعالى جعل عين الإنسان مناسبة لوجهه. لو كانت عينك كعين النملة يا أخي، أو عينك يعني أكبر مما هي عليه الآن بأضعاف، نعم، ما كانت مناسبة للوجه. قدر هذه العين بمقدار أن تكون مناسبة للوجه، من حيث الحجم ومن حيث القوة ومن حيث ماذا؟ بعد النظر وقلة النظر قصر النظر. وكذلك يا أخي، ما جعل الله سبحانه وتعالى لسانك فوق رأسك، وما جعل عينك تحت ماذا؟ باطن قدمك. قدر موضع العين وحجم العين وشكل العين. إن ربنا جل وعلا خلق فسوى وقدر، ثم بعد هذه الأمور فهدى. هداك إلى ماذا؟ إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ربنا جل وعلا ألهمها فجورها وتقواها بسبب هذا العقل الذي رزقك الله سبحانه وتعالى إياه، تستطيع أن تعرف الخير والشر، سبيل الهداية وسبيل الغواية. ولم يكتفي بهذا، أن الله سبحانه وتعالى أنزل إليك الكتب، أم عليك الكتب، أيما أصح، قلوا آمنا بالله وما إلينا وعلينا. يا أخوة ما الفرق؟ لما قدم الأنبياء إلينا علينا، لأن القرآن منزل عليهم، لما ذكر المسلمين عموم الناس إلينا، فالقرآن منزل إلينا ولكن على من؟ على الأنبياء والرسل. إذن قلنا قدر فهدى، هدانا بواسطة العقل، هذا العقل الذي به نعقل ماذا؟ نعقل الخير والشر ونميز بين الحق والباطل. ولم يكتفي بهذا، وإنما بعث الأنبياء والرسل وأنزل الكتب. إذن كل هذه الأفعال هي نعم الله سبحانه وتعالى عليك إيجادا وإتماما وإبلاغا إلى الكمال، خلق، تسوية، تقدير، هداية. ما الذي يترتب على هذه الأفعال؟ ما الذي تستوجب هذه الأفعال منا؟ بداية الآية بدأت بماذا؟ سبح، سبح اسم ربك. لماذا نسبحه؟ لأنه هو الذي خلقك وقدر وسواك، وهو الذي قدرك، وهو الذي هداك. إذن سبح، نزه الله سبحانه وتعالى عن العيوب والنقائص، ووحده واثني عليه واعبده ولا تشرك به شيئا. سبح اسم ربك. لماذا؟ لهذه الأفعال التي فعلها معك. إذن قلنا يا أخوة أن الله سبحانه وتعالى قدر لهم أقدارا، هذه الأقدار شاملة للخلقة والصفات والأرزاق والأعمال وماذا؟ والأعجال. قال وخلق كل شيء فقدره تقديرا، إن كل شيء خلقناه بقدر، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. إذن يا أخوة، بعدما عرفنا أن الله خلق وقدر هذه الأشياء، نأتي إلى الشق الثاني، انتقل إلى ما بعد قوله وضرب لهم أجالا. قال وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. وجدتم؟ طيب، لماذا خلقك؟ ولماذا رزقك؟ ولماذا قدر لك كل هذه الأشياء وضرب لك أجلا؟ لماذا؟ قال وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، لهذه الغاية. يقول ذكر الشيخ رحمه الله تعالى الأمر والنهي بعد ذكره الخلق والقدر، بعد ذكر الخلق والقدر، إشارة إلى ماذا؟ قال إشارة إلى أن الله تعالى خلق الخلق لعبادته. هذا أولا إشارة إلى هذه الحكمة، أن الله سبحانه وتعالى ما خلقك ورزقك إلا ليأمرك وينهاك، إلا ليأمرك بعبادته وينهاك عن الإشراك به. قال إشارة إلى هذا، لكن فيه أي في ذكر الأمر بالطاعة والنهي عن المعصية بل بعد الخلق والتقدير، إشارة إلى أمر آخر. هذا الاقتران قرن المؤلف بين الخلق والتقدير وبين الأمر والنهي، إشارة إلى ماذا؟ إلى أنه لا تعارض بين الشرع والقدر. إشارة إلى ماذا؟ أنه لا تعارض بين الشرع والقدر، كما سنوضح إن شاء الله. نبدأ بالإشارة الأولى. قلنا إشارة الأولى إلى ماذا؟ لماذا ذكر الأمر والنهي بعد الخلق والتقدير؟ لماذا؟ قال إشارة إلى أن الله خلق الخلق لعبادته، ماذا قال جل وعلا؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الخلق وما خلقت الجن والإنس، هذا الخلق وهذا التقدير المحكم المتقن لأجل ماذا؟ إلا ليعبدون. وقوله تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقول الله سبحانه وتعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. إذن ماذا نقول يا أخوة؟ نستفيد من هذا أن الحكمة من الخلق وأن الغاية من الخلق الأمر والنهي. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، ماذا قال الشافعي رحمه الله؟ أي لا تؤمرون ولا تنهون، هكذا تحسبون أن الله خلقكم سدى وعبثا لا تؤمرون ولا تنهون، بل أمركم ونهاكم، أمركم بالطاعة ونهاكم عن المعصية. ولماذا يا أخو أمرنا بالطاعة ونهانا عن المعصية؟ لماذا خلقك ورزقك وقدر لك الآجال والأرزاق والأعمال ومع هذا يأمرك وينهاك؟ لماذا؟ هل لحاجته إلى الأمر والنهي؟ لا، ذكرنا أن الإنسان يا أخوة لا يعمل شيئا إلا لحاجته إليه. تشتري سيارة لماذا؟ لحاجتك إليها. تستأجر عاملا يعمل عندك في بناء أو في شيء، لماذا استأجرت العامل؟ لحاجتك إليه. تريد الولد تتزوج لحاجتك إليها، تريد أن تنجب الأطفال لحاجتك إلى الأطفال. إذن الإنسان محتاج إلى ما يريده، لكن ربنا جل وعلا أراد منا الطاعة لا لحاجته إلى طاعتنا. ما يريد الله سبحانه وتعالى منا الطاعة لاحتياجه إليها، لأن الله سبحانه وتعالى كما ذكرنا سابقا لو أن أولكم وإنسكم وجنكم وأولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكه شيئا، والعكس ما نقص ذلك من ملكه شيئا. إذن طاعة المطيع لنفسه، من أحسن فلها ومن أساء فعليها. إذن أمرك بطاعته يا أخي هذا فضل الله عليك أن أمرك بطاعته، لأن سعادتك الحقيقية في الدنيا والآخرة منوطة بماذا؟ بطاعة الله جل وعلا. هذا من أفضل منن الله سبحانه وتعالى عليه، أن أمرك بطاعته ونهاك عن معصيته، لأنك تشقى وتحيا حياة ضنكا بدون ماذا؟ بدون طاعة الله سبحانه وتعالى. وأما مع طاعة الله مع الاستقامة على عبادته جل وعلا تستقيم أمور الإنسان وتطمئن ماذا؟ قلوبهم، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذن هنا الفرق يا أخوة، الذي يعرف الحكمة من الأمر والنهي. ليست الحكمة يا أخوة حاجة الله إلى صلاتنا وصيامنا، لأن بعض العوام وبعض الجهلة يظنون أن الله سبحانه وتعالى يحتاج إلى عبادتنا، لذا يقوم إلى العبادة وهو متكاسل وهو مكره، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، لا يدري أن نفع العبادة عائد عليه وأن ثمرة العبادة الطيبة راجعة إليه، هو الذي يسعد في الدنيا والآخرة بهذه الطاعة. وكما قال الله جل وعلا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فماذا؟ فلنحيينه حياة طيبة. أين؟ في الدنيا وفي البرزخ. ولنجزينهم أجرهم أين؟ في الآخرة بأحسن ما كانوا يعملون. إذن يترتب على العمل الصالح وعلى الإيمان الصحيح الحياة الطيبة في الدنيا والأجر الحسن في الآخرة. إذن طاعتك لنفسك يا أخي، أمرك الله سبحانه وتعالى بطاعته ونهاك عن معصيته. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، ومن يعص الله ورسوله يدخله نارا خالدا فيها. إذن أمرك بالطاعة لمصلحتك ونهاك عن المعصية درءا للمفسدة عنك. إذن هذه الإشارة الأولى ما هي؟ أن الخلق والقدر لأجل العبادة، وفائدة العبادة راجعة للعبد نفسه. الإشارة الثانية ما هي؟ قلنا لماذا ذكر الأمر والنهي بعد الخلق والقدر؟ بلى أكفرق. لا تعارض ولا تنافي بين الشرعي والقدر. ما معنى هذا الكلام يا أخي؟ قلنا سابقا، قلنا وقدر لهم أقدارا، قدر الله مقادير الخلق، قدر الله آجالنا وأعمارنا وأعمالنا، وشقي أم سعيد. فيأتي الجاهل يقول إذن بما أن الله قدر كل شيء فلما الأمر والنهي؟ فلماذا الطاعة والمعصية؟ لماذا يأمرنا وينهانا؟ قدر الله كل شيء، إذن نترك الأمور لماذا؟ للقدر. من كان طائعا فبقدر الله، ومن كان عاصيا فبقدر الله. إذن نترك الأمر والنهي ونلغي الشرع، لا حاجة من للشرع، لأن القدر هو الذي يعمل عمله. وقل اعملوا فكل ميسر لما خلق له. قالوا بما أنه ميسر فالإنسان يعمل ما يريد أن يعمله، الطائع لا يثنى عليه ولا يشكر لأن طاعته بقدر الله، والعاصي لا يذم لأن معصيته كذلك بماذا؟ بتقدير الله. استدلوا بماذا يا أخوة؟ بالقدر لنفي الشرع. وبعضهم عكس الأمر، نفى القدر وتمسك بالشرع، قالوا نحن علينا الشرع. أما أن الله نعتقد أن الله قدر كل شيء شقي أو سعيد، لا، نقول أخطأ الفريقان، والصواب أنه لا تعارض بين الشرع والقدر، بل الواجب عليك يا أخي أن تجمع بين القدر والشرع في خدمة ماذا؟ خدمة نفسك في طاعة الله سبحانه وتعالى. كيف؟ تعتقد أن هذا القدر كل شيء بقدر، فهذا ما يجعلك متوكلا على الله سبحانه وتعالى، تعتقد أن كل شيء بقدر الله سبحانه وتعالى، تزداد ثقة وتوكلا على الله سبحانه وتعالى وإقداما، ولا تخاف من غيره سبحانه وتعالى، لأن كل شيء بقدر الله. وأن الأمة لو اجتمع على أن يضروك بشيء لا يضروك إلا بشيء قد كتب الله عليه. إذن تنظر إلى هذه الزاوية وإلى هذا الجانب من القدر، وهذا يزيدك إيمانا ويزيدك ثقة وتوكلا على الله سبحانه وتعالى. والشرع يجعلك ماذا؟ أن تزداد من الطاعات وتجتنب المعاصي والسيئات. لماذا؟ لاكتساب رضوان الله سبحانه وتعالى، فلا تعارض بينهما. ولا نقول كما قال المشركون ولو شاء الله ما أشركنا، ولو شاء الله ما أشركنا. احتجوا بماذا لنفي ماذا؟ احتجوا بالمشيئة بالقدر لنفي الشرع. قالوا ما أشركنا، هم أشركوا خالفوا الشرع، فلا تعارض بينهما، بل نؤمن بالشرع ونؤمن بالقدر، ونعمل بالشرع ونؤمن بالقدر، نستعد لماذا؟ جلب الأقدار الطيبة، وإن وقع علينا قدر مؤلم نفر من قدر إلى قدر، ونعمل بطاعة الله سبحانه وتعالى. والحمد لله والصلاة والسلام.